يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بهذا يدخل الدين، بهذا يدخل الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن القتال مغيى، أي القتال قتال الناس غايته حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ها، إن شهدوا أن لا إله إلا الله انقطع القتال معهم، انقطع القتال معهم حتى تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية، أي حكم ما قبلها ينقطع بحصول ما بعدها، بحصول ما بعدها. قال المؤلف: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أراد لك بهذا السؤال أن يبين أن لفظ الشهادتين مأخوذ من الشرع، لا مأخوذ من العقل ولا من المنطق ولا من العرف ولا من العادة، إنما من أين؟ من الشرع. وهذه هي عقيدة أهل السنة وأهل التوحيد. أما عقيدة المناطقة والفلاسفة وأهل الكلام فهي مأخوذة من أين؟ من العقل، لذا تجد فيها اختلافا كثيرا واضطرابا عظيما. يلزم المعتزلة الأشاعرة بالعقل، ويلزم الأشاعرة المعتزلة أيضا بالعقل. المعتزلة أظهروا للأشاعرة تناقضاتهم في عقيدتهم العقلية، صحيح؟ والأشاعرة أظهروا للمعتزلة ماذا؟ تناقضاتهم في عقيدتهم العقلية. أما أهل السنة فلا تناقض، لماذا؟ لأن عقيدتهم مأخوذة من الشرع. فأراد أن يربط القارئ بماذا؟ بالدليل، بالدليل. أراد أن يبين لك أن الشهادتين منزلتهما والتلفظ بهما ولفظهما مأخوذ من أين؟ من الشرع، لا من العقل، لا من العقل. قال: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب، وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات. قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الشهادة، ما هي الشهادة؟ الشهادة إقرار وزيادة. الإقرار قد يستقر في القلب ولا يظهر، صحيح؟ الإقرار قد يستقر في القلب ولا يظهر، لكن الشهادة إقرار بالقلب وظهور باللسان، وظهور باللسان. إذن في الشهادة ماذا؟ ركنان. الركن الأول الإقرار في القلب، الركن الثاني ما هو؟ التلفظ باللسان، التلفظ بالشهادة. إن لم يتلفظ ليست بشهادة، إقرار فقط. قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. لم يقل نفي ألوهية شيء من دون الله، بل ثبتت الألوهية لغير الله وثبتت العبودية لغير الله. في الواقع موجودة، يعبد الصنم، يعبد الحجر، يعبد البشر، عبدت البقرة، صحيح؟ لكن هل هؤلاء يستحقون؟ لا يستحقون. إذن نفي الاستحقاق لا نفي الوقوع، نفي الاستحقاق لا نفي الوقوع. الوقوع وقع، تأليه غير الله، ولكن الاستحقاق لا يستحق ذلك إلا الله تبارك وتعالى. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته. أيضا الاستحقاق تثبته لله وحده، لله وحده. إذن إثبات استحقاق لله وحده، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. كما أنه ليس له شريك في ملكه، استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية دليل على نفي استحقاق العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو المألوه المعبود الحق، أي المستحق للعبادة. ها؟ هذا هو إثبات استحقاق الله للعبادة، وأن وحده، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو النفي، هذا هو النفي، لا إله هو الباطل، إلا الله هو الحق. ها؟ طيب. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ أراد أن يبين لك أن الشهادة لا تنفع قائلها إلا بشروط، لا تنفع قائلها إلا بشروط. إذ ليس كل من نطق بالشهادتين نفعته تلك الشهادة، وليس كل من قال لا إله إلا الله مسلما، ليس كل من قال لا إله إلا الله صار مسلما، صحيح؟ إذ لا بد من شروط، إذ لا بد من شروط تجتمع في هذه الشروط، مأخوذة من الأدلة، من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك شرط مأخوذ من العقل، ليس هنالك شرط مأخوذ من العقل. قال: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أن يعلم معنى لا إله إلا الله، أن يعلم ويوقن بالمعنى. الثاني استيقان القلب بها، يقين القلب، فلا ينفع الشك ولا الريب. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، إذ الانقياد ليس فقط بالباطن وإنما أيضا بالظاهر، الانقياد لها ظاهرا وباطنا، ولكن الانقياد في الأغلب يكون متعلقا بالباطن لا بالظاهر. ثم قال الرابع القبول لها، هذا هو التعلق بماذا؟ هذا الانقياد أين؟ في الظاهر. الانقياد في الباطن، الانقياد في الظاهر هو القبول بالعمل. القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، لها لوازم لها مقتضيات، كلمة التوحيد لها لوازم ومقتضيات، يجب عليه أن يقبلها وأن يعمل بمقتضاها. طيب الخامس الإخلاص فيها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، هنا احترز عن من؟ عن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله ولكن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، منكرة وهم مستكبرون. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، إذ لا تنفع كلمة التوحيد إلا بالولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، أن تكفر بكل معبود من دون الله وكل مطاع من دون الله وكل متبع من دون الله، من دون الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.